بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الفرع الثالث، سلام عليكم ورحمة الله، في حدود المنظور إليه بلحاظ الجواز والحرمة. وقد مضى دليلان على إطلاق الحلية لجميع البدن باستثناء العورة. أما الدليل الثالث فهو ما ذكره في المباني، المجلد 32 صفحة 27، قال: إن مستند الحكم عدم وجود حرمة لأعراضهن، ومن هنا لا يختلف الحال بين ما جرت عادتهن على ستره وما لم تجره. انتهى. وقال في الجواهر المجلد 29 صفحة 70، بعد ذكر موثقة السكوني: ضرورة ظهور نفي الحرمة في معاملتهن معاملة الدواب المملوكة. انتهى. وفيه نظار. بلي. إذ مستندهما في نفي الحرمة مطلقا موثقة السكوني، وهي تدل على نفي الحرمة مقيدا لا مطلقا، ولم نجد دليلا معتبرا على نفي الحرمة المطلق. لاحظوا الرواية هكذا تقول: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. هذا هل يدل على نفي الحرمة المطلقة أو يدل على نفي الحرمة المقيدة؟ لا حرمة لهن في هذا البعد، لا أنه لا حرمة لهن مطلقة، فيجوز أن ينظر إلى ظهرها مثلا. ودليل معتبر غير هاي الموثقة لم نجد على أنه لا حرمة لهن مطلقة. بس كلام الجواهر عطف على موثقة السكون. بالي. ليش؟ يشير إلى موثقة السكون من قبل. لا، كلامه معتمد على موثقة السكون المباني. لاحظوا ما قبله. لا لا، أصلا ما متطرق إلى هذا الدليل. بلي إيخو، هذا ألغيناه من الأدلة لما مضى. لا بس كلام المبا ما يخالف، هذا الدليل آخر. أن تقولوا هو فقط يذكرون رواية السكوني، ما يذكرون شيء ثاني. الجواهر أصلا روايات العورة ما ذاكرها، المباني أصلا ما ذاكرها، أصلا هذا مو جزء الأدلة. احنا لا نأبى من نفي الحرمة، اما نقول هذا الدليل الذي استدل به لا حرمة ان ينظر الى شعورهن وايديهن. مثلا نقول فلان لا حرمة له ان يضرب، انتو تقولون يعني لا حرمة له ان يقتل ايضا. لا بالي، لا ما يمكن، لأنه تشكيك أكو، مراتب أكو، اليد غير الظهر مثلا وغير الباطن. لا لا، إذا قلنا لا حرمة له اضربه، هذا علة وهذا تفريع على تلك العلة. أما إذا قال لا حرمة له أي ينظر، يعني لا حرمة له في هذا البعد، فما يمكن أن نستفيد من ذلك نفي الحرمة النفي المطلق. بل إذا استدللت بروايات العورة التي لم يستدل بها المباني والجواهر ولم يتطرق إليها أبدا، بل ذاك بحث. بل الدليل الرابع ما ذكره الوالد رحمه الله، صفحة 183. نفس المجلد الظاهر 62 كان، من رواية الجعفريات. بلي. الرواية هذه: ليس لنساء أهل الذمة حرمة، هذا نفي مطلق. لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن، لا نفس الرواية، ونحورهن وأبدانهن ما لم يتعمد ذلك، انتهى. وفيه أن السند مخدوش كما سبق. ولعله لذلك كان ضمن الأدلة، ولعله لذلك ذكره رحمه الله بعنوان المؤيد للدليل. احترام ما إلهم. الدليل الخامس: إن ذكر الشعور والأيدي من باب أن المتعارف كشفهما لا لخصوصية فيهما. ذكره السيد الروحاني حفظه الله في فقه الصادق جزء 21 صفحة 99، وفيه أن إلغاء الخصوصية متوقف على وحدة الملاك ولا طريق إلى إحرازها. إذا أكو مناقشة تفضلوا. بالنسبة للرابع ما دخل وصل الوالد. بالي. سندان بيشرب لا ثم بيشرب. لا ظاهرا لا. مجبورة بعمل بعض الفقهاء. بالي. مجبورة بعمل بعض الفقهاء صاحب الجواب. مع ادعاه الضرورة ضرورة ظهور الفقهاء. وكذلك المباني. إذا اثنين ثلاثة من الفقهاء أربعة عملوا برواية، مو معلوم أنه عملوا بهذه الرواية، لعلهم استندوا إلى بقية الأدلة. خوب المبنى مو هذا مبنى المشهور أنه عمل ثل قليلة يكون جابرا. إيه عمل المشهور. خو إذا هالشكل تردون يقولوا أصلا تقليد الفقيه ما بي إشكال، أن فقيه يقلد فقيه ثاني ما بي إشكال. إيه بس هذا خلاف المبنى المعروف. بلي بلي فلانون. بل الاحترام يتبعض. فلانون لا حرمة لمثلا ماله، ولكن أكو حرمة لدمه مثلا. ممكن النظر إلى وجه المرأة المسلمة ما بي إشكال على رأي مجموعة من الفقهاء، لكن النظر إلى شعرها بي إشكال. لا إطلاقات إطلاقات الأدلة. لا شو لا المولى أكو عندنا أدلة مطلقة تدل على حرمة النظر، خرج من النظر إلى الوجوه والأيدي لا حرمة في هذه، لا يدل على عدم الحرمة في البطن أيضا. الحرمة قد تكون تشكيكية كبقية الحقائق التشكيكية التي لها مراتب، فنفي مرتبتين لا يعني نفي جميع المراتب. بله. رجلهم ما كان يطلع شوية من رجلهم ثابت هذا؟ لا الرجل مو القدم. القدم القدم شلون كان لا لا لا ما حد ما يقول فيما أعلم إلا الوالد رحمه الله في القدمين، يعني فيما وجات قدمين ما يقولون الفقهاء عادة. بلي لا إذا قال الشعور والأيدي الشعور عادة ملازم للأذن. المهم لازم يكون إلى الظهور في عدم الخصوصية. بلي تقييد بل لا، الأصل هو الموضوعية، الأصل في الألفاظ الموضوعية فنقتصر عليها. أما التعدية إلى شيء آخر يحتاج إلى القطع العرفي بالمناط أنه ماكو فرق بينهما، يعني ماكو فرق العرف، يعني في ولا تقل لهما أفين العرف يقول ماكو فرق بين أف وأوه، ماكو فرق. أما هنا نقول لأنه المولى قايل الشعر فإحنا ننظر إلى الباطن أيضا. بأي دليل؟ بلی. مثیر شهوت. بگیم موش و روش و دستش این حرمتی نداره، نگاه بکن. یعنی نشون میده این زن حرمتی. لا لا، های المرتبه ما بیه احترام و ما بیه حرمه. جایی که مثیر شهوت اونجا بله قبول داریم. اگر مثیر شهوت بود بله، اونو که مطلق میگیم. بله. اما اگر بگم حرمتی نداره به روش نگاه بکنی، به موش نگاه بکنی. فإذا في المسلم إذا قال ما يخالف تنظر إلى وجهها بلا شهوة، نقول ما يخالف تنظر إلى شعرها أيضا، لا حرمة في هذا الجانب، لا نعلم الخصوصية. لا نعلم. شما نظرتون بشه کشف میکنه. ببینید این چیزی که میاد خصوصیت برای شما درست میکنه تو ذهنتون این اثاره شهوته، اونم بحث نداره. این چرا سطر میکنه اون مقدارشو؟ معمولا در شما در میاد نه اونو شهوتی چیزا بلد نیست، حرمتی نداره که نگاه به سر رو روش بکنه، یعنی این زن حرمتی نداره. شما ببینید این چیزی که تو ذهن شما میاد خصوصیت ایجاد میکنه اون شهوته، اثاره شهوته. احنا ما ندري ملاكات المولى شنو هي، لعله النظر الى الوجه والشعر المولى رفع الحرمة عنه مثلا، لانه لا يؤدي كثيرا الى الفساد، اما النظر الى غيره يؤدي كثيرا الى الفساد، لعله او حكم اخرى موجود. لا حرمة اي ينظر، ممقيده ما قايل ان ينظر، يعني لا حرمه في هذا البعد. اذا قلنا لا حرمه لزيد، لا حرمه في هذا الجانب، لا حرمه لنساء اهل الذمه بان ينظر، يعني في هذا الجانب. اذا قلنا لا حرمه لزيد ان يضرب، يعني لا حرمه له ان يقتل. اذا ما الى حرمه لا حرمه مطلقه. ليش؟ إذا ما إلى حرمة فإذا ما إلى احترام مطلق. إذا الأب قال للمعلم لا حرمة لولدي أن تضربه على يده، نقول ما يخالف أن تضربه على وجهه أيضا، هل يستفاد ذلك؟ لا حرمة لولدي أن تضربه. نعم الرواية. لا حرمة لولدي أن تضرب على يده. فتقولون على وجهه ما يخالف أيضا. خب إذا قطعت بإلغاء الخصوصية لا نضايع. السيد الروحاني قطع بذلك لا نضايع. الدليل السادس والأخير أن كونهن بمنزلة الإماء يقتضي العموم، ذكره السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14 صفحة 20، وفيه أنه لا دليل على جواز النظر إلى جميع بدن أمة الغير. يعني هو مالكها؟ قل أما المملوكة بمنزلة الزوجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كالأمة المملوكة لنفس الشخص بأي دليل؟ لا أصلا هذا الكلام مو بلي ها بمنزلة الإماء اللي ذاكرين، إما المراد بمنزلة إماء الإمام أو بمنزلة إماء المسلمين. إذا مرادهم إماء الإمام أو إماء المسلمين، في كليهما لا دليل على جواز النظر المطلق، ومضى بحث الأمة وحدود النظر إليها وذكرنا الأدلة. أمته نفسه بأي دليل؟ بأي دليل أنه بمنزلة أمتك التي تملكها؟ منو قايل؟ لا هاي العبارة منو ذاكرها بمنزلة الإماء؟ لا ماكو. أهل الذمة مماليك الإمام. ماكو. بل؟ لا إحنا الدليل الأول قاعدة ألزموهم. لا أحسنتم. وإماء المسلمين مضاك الكلام حوله، قلنا دليل ماكو عليه. بعدين فرضنا أنه إماء المسلمين، أما مشتركة، الأما المشتركة هل يجوز النظر لكل المشتركين فيها إلى جميع بدنها؟ بلي لا، مضى البحث أنه بمنزلة الإمام. أخو إحنا ما عدنا بالروايات، لم نجد رواية على ذلك. ماكو بمنزلة الإمام. جيبوا إحنا دليليا مضى واحد أنهن مماليك الإمام، هاي روايات معتبرة كان أكو عليها، ولا يجوز النظر إلى جميع بدن أمة الغير. الشيء الثاني أنهن مماليك المسلمين، وقد مضى البحث في ذلك. أصلا بمنزلة الإماء ما إلى معنى، لأنه إما إماء الإمام أو إماء المسلمين، أما بمنزلة الإماء دليل ما عندنا. جيبوا شرا هذا تمام الكلام. الاحتمال الأول شنو كان في الفرع الثالث؟ جواز النظر إلى جميع البدن باستثناء العورة. بالنتيجة الدليل الأول والدليل الثاني كانا تامين. لا ياهو لا، ذاك في المبتذلات مو في أهل الذمة، في أهل الذمة معمول به. إلى كل بدنها. أولا أثبتوا المبنى، أولا أثبتوا أنهن إماء المسلمين، هذا أولا. شنو مضى الكلام في المناقشة؟ خو كان فيها تأمل المجلس، خو قلت المجلس مضعفة. بلي رجال المجلس اللي عندي وتجيبوا. لا انتو جبتوا فتشي كلي، انتو جيبوا فتشي مثبت. اعتمادا على شنو الكلام؟ اعتمدوا على، لا مقد التعليل يكون يقول إنه قوي ثقة اعتمادا على أحسنت. إيه العبارات جيبوها أنتوا، ما جبتوها مال ياسين، ما جبتوها. وأي واحد ما موثق الظاهر من المتقدمين، وهل تحتملون أن هؤلاء المتأخرين عثروا على ما لم يعثر عليه؟ بعدين أفرضوا، هسه هذا أولا، هسه أنتوا جيبوا الأدلة. ثانيا الأمل المشتركة، يجوز لكل واحد من المشتركين النظر إلى جميع بدنها، يجوز؟ جيبوا الدليل على ذلك. هسه جيبوا دليل على ذلك، احنا تكفينا الإطلاقات. بلي الذين قالوا، هذا الاحتمال الأول، منهم السيد الخوئي في البحث العلمي. طبعا السيد الخوئي يوسع حتى إلى كل البدن بلا استثناء، بل في البحث العلمي طبعا، أما بالفتوى ما يوسع إلى ذلك. العروة الآن نجي نقول هذا وين قايل المجلسي، وهذا الرجال أخو كاتب ضعيف، خب ما يخالف جيبه حتى نتأمل، بس اذكر المصادر ماله. إذن حديثه قوي، استفاد المامقان حسن عقيدته وكماله. من أين؟ از ابن گفتن مجهوله، هر کی گفته گفته مجهوله، هیچ کی نگفته ضعیفه. في بالي أن المجلس كاتب ضعيف، ضاد كاتب له. هسه ما يخالف أنتم تتفضلون بالمصادر، أنا أشوفه إن شاء الله. هذا وفي المسألة احتمالات أخر. الأول، ما ذكره صاحب العروة رحمه الله، الاحتمال الأول ليش؟ بالي بالدليل الأول والثاني طبعا مع شروطه، بشرط عدم الشهوة كذا كذا، شروطه محفوظة. الأحوط الاقتصار، بالي على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. الملاك العادة، الظاهر أنه عادة كل فرد. إيه في الهند مثلا، لعله بعض الكافرات يكشفن عن ظهرهن مثلا، في الغرب بعض الكافرات يكشفن عن ساقهن مثلا. الظاهر هذا الحكم انحلالي، يعني عادة كل فتاتين، مو عادة كل قوم مثلا، لا عادة كل شخصين. بلي عادة كل شخص او المجتمع، لا الشخص انحلال الحكم. ها بس اليوم ها هسه نجي نقول ولعله انتهى. الأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره، ولعله باعتبار التعليل في موثقة عباد بناء على الملازمة بين جريان العادة وعدم الانتهاء بالناهي، لكن سبق التنظر في ذلك في الفرع الثالث من المسألة الأولى. حيث ذكرنا أن عدم الانتهاء بالنهي أعم من جريان العادة، أن عدم الانتهاء بالنهي أعم من جريان العادة، وذلك يشمل جميع البدن مع عدم الانتهاء بالنهي. فراجع، يعني العادة مو ملك، العادة لم ترد في رواية، عدم الانتهاء بالنهي يمكن لا تجري عادتها على ذلك، هاي فقط في ليلة الزفافها تتكشف، ما يمكن نقول جرت عادتها على ذلك. كما قلنا سابقا أكو بعض الناس يحلقون لحيتهم فقط في ليلة الزواج، ما نتمكن نقول جرت عادته على حلق لحيته، المهم لا ينتهي بالنهي. ومضى بعض الكلام نقضا وإبراما في ذلك. ها عند الشك خوش، هذا من الفروع اللاحقة لازم ندرجها إن شاء الله. فهذا مو واضح دليله الاقتصار الذي جرت عادتهن، إلا إذا نقول جرت عادتهن ملازم لعدم الانتهاء بالنهي، فيكون أحدهما دليلا على الآخر. لا لا، اون زمان، اون زمان این قول دومه. شاید از استمراری که استفاده میشه در صيغه مضارع استفاده کرده. ادانوهین الا ينتهین، یعنی اینا مبناشون اینه که انتها نمیکنن، نه یه مرتبه یه دفعه بیرون گذاشته فردا شب دوباره. بلی، مضى بعض الكلام في ذلك والرد وكذا. العلماء الأدب يقولون فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، لكن إلى ظهور عرفي في ذلك لو ما إلى ظهور. أقول هاي المرأة ليلة زفافها إذا نهيت لا تنتهي، العبارة مو صحيحة عرفا. لازم تقيدوه بليلة زفاف. أقول هاي المرأة إذا نهيت لا تنتهي. والليلة ما ينتهي. عندما ننهى. لا، نقول إذا نهي لا ينتهي. في هذه الليلة. أما بدون قيد الكلام مو صحيح. يعني أجر يكشف شاب زفاف باشي. شو ما بيجين؟ هذه من النساء التي إذا نهينا لا ينتهي. بيقول نا ما يكشف فقط. يعني قيده. بل. على أطلاق بل ما ضافت بحث في ذلك. بلي. يعني شنو؟ لا، إذا عادتها فلا تنتهي. إذا لا، عادتهن يعني النهي لا يؤثر بي عادة. هذا هو المراد، ما يشمل التعليل هذا. إيه هذا إشكال يصير على هاي العبارة، يعني أنتوا دا تتفضلون أنه جرت عادتهن ولكن إذا نهينا ينتهينا. لا تنتهي. بل أما عبارة العروة تشمل هذا الفرد. لا، مو الجماعة ما مستندين إلى صحيح موثقة عباد، ما مستندين إلى قاعدة ألزموهم، مستندين إلى هذا. فهذه العبارة عبارة موهمة، إحنا ماكو داعي نخترع عبارة من أنفسنا، وربما يكون بين حدودها وحدود العبارة المأخوذة في الرواية عموم مطلق أو عموم منواج أو نوع من الافتراق، نفس العبارة نقولها. لا، الموضوع هو مذكور بالروايات، لأنهن إذا نهين لا ينتهين، هذا هو الموضوع. العادة والمتعارف نستفيد من نفس أدلة خلاف الأصل فيقتصر على القدر المتعارف. فهذا القدر المتعارف موضوع مو لفظي ولا لا مو قد يكون القدر المتعارف الذي جرت عادتهن ولكنهن ينتهين بالنهي. من يستفيد من لا ينتهي؟ يقول مو هذا الحكم خلاف الأصل النظر إلى الشعر للكافر. هذا الموضوع فيقتصر على القدر المتيقن فيه. القدر المتيقن شنو؟ القدر المتعارف في القدر المتعارف. القدر المتعارف يكون موضوع مو موضوع لفظي، موضوع إطلاقي يعني. يعني أنتوا دافعون عن صاحب العروة. يعني هو القدر المتعارف مو موضوع الرواية وإنما موضوع إطلاقي. لأنه يعني القدر المتيقن. موضوع إطلاقي يعني شنو؟ يعني هو مو موضوع مباشرة وإنما من طريق الإطلاق. عندما الرواية ذكرت الموضوع وهو لا نهين لا ينتهين بعد ماكو داعي احنا نخترع موضوع ثاني. على الخدشة بناء على الخدشة تجد تخدشون في الموضوع. الموضوع هو نهين لا ينتهين ما خدشنا في هذا. المتعارف العادة عادة قدر متيقن يقيد ديناميقا لعدم الانتفاع عادة ولا تنتهي بالناهي. الثاني ما ذكره السيد القلبايقاني رحمه الله بالي في حاشيته من أن الأحواط حاشية بعد حاشية العروة نفس المسألة أن الأحواط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن فالأحوط ترك النظر. وقال السيد الروحاني في صفحة 99 القول بجواز النظر إلى المقدار الذي جرت عادتهن في تلك الأزمنة على عدم ستره قوي وقال الرجائي حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 112 حفظه الله لعل المتعارف في زمان صدور الأخبار هو كشف رؤوسهن وأيديهن فقط والأخبار ناظرة إلى ما هو المتعارف بينهن في تلك الأزمنة فلا وجه للتعدي. انتهى. وفيه نظار لأن الأصل في القضايا أن تكون حقيقية لا خارجية كما قرره الأصوليون في الأصول وبنى عليه جملة من الفقهاء في موارد متعددة من الفقه منها مسألة الشعائر حيث ذكروا أن الشعائر المتجددة مشمولة لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها العقود المتجددة كل ما أطلق عليه الشعيرة مشمولة لهذا الحكم إلا ما خرج بالدليل إذا نهض دليله هناك محدد لا الشارع هناك حدد مناسك مكة أي شيء إذا صار من شعائر الله فتعظيمها من تقوى القلوب بل ما بي إشكال كما في شعائر الله أول الكلام بل إحنا نقول لو فرض انطباق العنوان عليه يعني إذا الشارع خب ما محدد مفهوم الشعائر ما قال الشعائر ما هي نقتصر على المورد الذي بل شنو بدني محدود شو بل فلطم الصدور لا يدخل بالشعائر إذا فرضاً ماكو دليل خاص عليه لا الكلام لو فرضنا إذا فرضنا أنه عرفاً قيل إن هذا من شعائر الله الشارع إذا حدد الموضوع نتبع تحديده إذا الشارع ما حدد الموضوع وما بين الموضوع فيؤخذ من العرف أحسنتم شعائر الله يعني العلامات الدالة على الله المرشدة إلى الله التي تسوق إلى الله فإذا فرضنا عرفا قيل إن هذا الشيء شعيرة من شعائر الله الصغرى وجدانية والكبرى برهانية فالنتيجة قطعية ولذلك العرف كبقية بلي لا هسه أنتم لا تدخلون في التفريعات إذا اختلف العرف العرف إذا شيء سماه من شعائر الله الاختلاف هذا بحث آخر لو اختلف العرف والبودن من شعائر الله من شعائر الله إذا العرف قال بناء المدارس من شعائر الله فتشملها الآية إذا العرف قال اللاط من شعائر الله مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة الواردة في اللاط يشمله الدليل أنتوا تقبلون أن كل موضوع الشارع ما حدد يقتنص من العرف والشارع ما حدد مراده بكلمة شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فس هذا فد وقلنا ناصف القضايا لا في كل قضية بناء عقلة دار تقنين إنك حقيقية بل إحنا كلامنا في التقنين مو في التقنين حتى في العلوم أيضا في العلوم المختلفة الأصل أن تكون في الرياضيات مثلا إذا قال ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، يعني ثلاثة في ثلاثة اللي موجود في زماننا لو في جميع الأزمنة والأمكنة. شنو؟ لا ظهور، ظهور. ومنها العقود المتجددة. حيث ذكروا أنها مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود كعقد التأمين مثلا. ومنها الأحكام الثابتة لمكة والمدينة وكربلاء والكوفة، حيث ذكروا أنها تشمل ما أضيف إليها. منهم السيد تقي القمي حفظه الله، كما بل وهل ترى أنه يمكن حمل المكيل والموزون والمعدود في باب الربا على ما كان كذلك في عهد الشارع؟ أو حمل ما يؤكل ويلبس وما لا يؤكل وما لا يلبس في باب السجود على ما كان منها في زمان الشارع؟ وهل يمكن أن يخصص قوله من أنار مسجدا فله كذا على مصاديق الإنارة التي كانت في عهد المعصومين صلوات الله عليهم إلى غير بلي؟ لا، لعله الإنارة بالشموع الزيتية له خصوصية. بله، في المكيل والموزون، في المأكول والملبوس وغيرهما، في باب في العقود المتجددة عندكم قاط؟ فإذا في كل النظائر قلتوا عدنا قاط، إلا وصلتوا هنا تقولون ما عدنا قاط. بله بله، یعنی یه چیزی مثلا در زمان اشاره از خبیثات بوده که اکلش حرام بوده. آها، الان تطور دادن. ها مو اكو بحث في باب الاطعمه والاشربه الوالد رحمه الله ذاكره الفقهاء، شوفوا اكو بحث هناك الوالد ذاكره غيره ذاكرين في باب الاطعمه والاشربه انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما المراد بالطيب والخبيث؟ اذا قلنا المراد الطيب والخبيث الشرعي، مو بعض هالشكل قايلين، يعني الخبيث ما خبثه الشارع والطيب ما جعله الشارع من شائر الله. لا، العقود الشرعي ما جعله الشارع عقدا شرعيا. اذا الشارع حدد العقود قايل الخبائث وما محدد، مو هذا يدخل في ذاك البحث. الشارع ما محدد الطيب والخبيث. لا، الشارع مصرف. مثل إذا الطبيب قال لا تأكل الطعام الضار، والطعام الضار هو كذا وكذا، أنت لا ما تدري الواقع، أنا دا أشوف الواقع. إذا قال المراد مرادي بالعقود يعني النكاح والطلاق. إذا حدد ما يخالف الكلام. الرواية خو ضعيفة، هاي الرواية المحددة. الكلام هو أنه إذا الشارع حدد لا كلام لنا. الكلام في القضية الحقيقية إذا موضوع الشارع لم يحدده فنأخذهم. بالي بل بود من شعائر الله تحديد كارب. لا ما حد من شعائر، لم يقل كل الشعائر هي هذه، هذه من الشعائر. بلي هو هذا مربوط بذاك البحث. إذا قلنا الطيب يعني الطيب العرفي إيه ما يخالف. إذا قلنا في بعض بلي والشارع ما قال حرام. لا الشارع قال الخنزير حرام، خلاص إن حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما قال لأنه خبيث. يعني كونه خنزيرا تمام الموضوع للحرمة. بلي فالخنزير حرام، العرف عده طيبا أو خبيثا. أما إذا قلت الطيبات والخبائث عرفية فيتبدل باختلاف الأزمنة فيما لم ينص عليه الشارع. إذا حدد خلاص. اگر الان گوشت خنزیر اومد خیلی هم طیب درست کردن و عرف بگه این خبیث نیست، باید بگین حلال. الشارع يقول انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كونه خنزيرا تمام الموضوع للحرمة. مثال حالا فرضی اگر اومد در روایت که الخبیث فلان، اون موقع قضیه حقیقیه بوده. الان همون شارع گفته خبیث در زمان خودش، الان طیب. نسأل الشارع مرادك بالخبيث فلان، يعني الخبيث الشرعي لو الخبيث العرفي. اصل اینه که قضیه حقیقیه باشه. اذا حقیقیه بله نقولها. ای نقول أن تجيبه. العجيب نفس السيد الروحاني بالفقه يقول أنه في موارد من فقه، أنا شايف الآن ما أدري وين بالضبط، يقول أنه ما يمكن أن نحمل فلان شيء على القضية الخارجية، وإلا هذا نقضه. يقول وإلا لازم أن نقول أن الأحكام الثابتة للمساجد كحرمة تنجيس المساجد محمولة على المساجد اللي كانت في عهد المعصومين. لا، المولى عندما قال المساجد يعني المساجد الخارجية. ها فالكلام هو الكلام السيد الروحاني. الكلام السيد الروحاني اللي يقبل أن الأصل في القضايا أن تكون حقيقية، ليش هنا ما قبل أن تكون حقيقية؟ قال خارجية. بلي احنا نقول الى ضوء المقام. الشارع ما تصرف. لا تصرف بالعمومات. تصرف شنو قال بالعمومات؟ حرم النظر. هذا اخص منها. اي هذه اخرجت هذا الفرد وهو الرأس واليدين، فالباقي تصرف به باطلاق تلك الروايات. لا التي حرم. نفرض ان التعليل يقول لانهن اذا نهين لا ينتهين، والتعليل يعمم. فالمولى دا يقول ما لا ينتهي بالنهي لا إشكال فيه. هالشكل دا يقول. احنا فيما مضى قلنا العلة هي الموضوع، لا تأكل الرمان لأنه حامض معناه لا تأكل الحامض. خب إلى الآن ذكرنا مضافا إلى الاحتمال الأول احتمالية. بلى. لا الموضوعات المكيل والموزون موضوع. الربا في المكيل والموزون حرام. الربا المعاملي يقولون المكيل والموزون قضية حقيقية. ولذلك إذا شيء في زماننا هذا كان مكيلا ثم تحول إلى معدودا مثلا يتغير الحكم. أكو الآن ذكرنا ثلاث احتمالات مو هالشكل؟ لا مع الاحتمال الأول. بله. لا عرفي على مبناهم يقولون لا هم يقبلون أن الموضوعات تقتنص من العرف. هاي قاعدة يقبلها كل مكان يفسره تفسير عرفي ولا بيانة لا بيانة في المقام. أكو ثلاث احتمالات أخر إن شاء الله نذكرها في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله.